لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أنا في رحابك بيت ربي أنشودة نشوات لبي وأطوف بالبيت العتيق تصوغ دقات قلبي أنا في رحابك بيت ربي أنشودة نشوات لبي أنا في رحابك بيت ربي أنشودة نشوات لبي وأطوف بالبيت العتيق تصوغها دقات قلبي وأطوف بالبيت العتيق تصوغها دقات قلبي لحنا شجيا رعاه ذكر الذنوب فذاب ذنبي لحنا شجيا رعاه ذكر الذنوب فذاب ذنبي أنا هل أنا يا رب هذا البيت شيء غير حبي أنا هل أنا في رحابك بيت ربي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إلى حمى البيت الحرام لغتي كما العشاق دمع لا كلام أنا منذ طرت إلى حمى البيت الحرام دمع لا كلام لما دنوت حبوت في ذاك المقام لما دنوت حبوت في ذاك المقام وبكيت معترفا بذنب كالركام وسألت ربي عند ذا حسن الختام وسألت ربي عند ذا حسن الختام فأجبت أبشر أنت ضيفي لن تضام لن تضام أنا في رحابك بيت ربي نشوى تلبي وأطوف بالبيت العتيق تصوغها دقات قلبي لحنا شجيا راعه ذكر الذنوب فذاب ذنبي أنا هل أنا يا رب هذا البيت شيء غير حبي أنا في رحابك بيت ربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الله الله الله الله الله يا كعبة بحماك قد آن الأوان أمام ركنك أطلقت دمع العنان وملائك الرحمن تهتف والمكان والطائفون ودمعهم وكذا الزمان وعلى صدد التكبير إذ رفع الأذان ناديت يا ربي يا ربي فقال لك الأمان أنا في رحابك بيت ربي نشوى تلبي وأطوف بالبيت العتيق تصوغها دقات قلبي لحنا شجيا راعه ذكر الذنوب فذاب ذنبي أنا هل أنا يا هذا البيت شيء غير حبي أنا في رحابك بيت ربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك يا كعبة فاجتاحت بهم روحا من الروح الأمين. طافت بها روحي فعانقت اليقين، طافت بها روحي فعانقت اليقين، وسمعت صوت الحق بالحق المبين. يا كعبة لمت شتات المسلمين، نفخت بهم روحا من الروح الأمين. يا أمة تاهت على درب السنين، يا أمة تاهت على درب السنين، إن الحياة بدون دين لن تكون. يا كعبة لمت شتات المسلمين، نفخت بهم روحا من الروح الأمين. يا كعبة لمت شتات المسلمين، نفخت بهم روحا من الروح الأمين. أنا في رحابك بيت ربي، أنشودة النشوى تلبي. أنا في رحابك بيت ربي، أنشودة النشوى تلبي، وأطوف بالبيت العتيق، تصوغها دقات قلبي، وأطوف بالبيت العتيق، تصوغها دقات قلبي، لحنا شجيا رآه ذكر الذنوب فذاب ذنبي. لحنا شجيا رآه ذكر الذنوب فذاب ذنبي. أنا هل أنا يا رب هذا البيت شيء غير حبي؟ أنا هل شيء غير حبي؟ أنا في رحابك بيت ربي، أنا في